حكم حكم هو اللي ملك ملك هو اللي حكم حكم هو اللي ملك والله وحكم وقبل أعتاب يا سعد من شم التراب وقبل أعتاب وزين عنه وعنه أتعاب نزل جميع الممالك نزل جميع والله.